السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، توقفنا في المجلس الماضي على آخر مسألة نتناولها من مسائل الأمر، ولكن نذكر: الأمر ما هو؟ هو صورة من صور الخاص، والخاص هو وجه من وجوه النظم. وما هي وجوه النظم؟ وجوه النظم هي الخاص والعام والمشترك والمؤول. الخاص والعام والمشترك والمؤول. ووجوه النظم هي صورة من الصور الأربع لتقسيمات الوجوه أو لتقسيم القرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، فهو ينقسم إلى وجوه النظم، ينقسم إلى وجوه النظم، ووجوه البيان، ووجوه الاستعمال، ووجوه وقوف السامع أو المخاطب على مراد النظم أو على المراد من النظم. ونحن الآن نتناول آخر مسائل الأمر الذي هو صورة من صور الخاص. المسألة التي معنا الآن التي ننتهي بها من الكلام حول الأمر هي مسألة في الحقيقة شكلية في علم أصول الفقه كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى، ولكن علينا أن نتناولها كما تناولها الأصوليون حتى نفهمها، لأننا سنواجهها وسنقابلها في كتب الأصول، وهذه الدراسة التي معنا الآن هي بداية طريق التخصص، فالمتخصص يعلم غالبا ما لا يعلمه غيره، ولكنه أبدا لا ينبغي له أن يغيب أو يغفل عن أن أصول الفقه هو للفقه وليس للجدال وللنظار وللتلهي الذهني، ليس هو للتلهي الذهني. نشرح المسألة ثم نقرأ نصها لأننا قد قرأناه في المقدار المقروء من المجلس الماضي. هذه المسألة يعنون لها بقولنا مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، أو هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما معنى هذه المسألة أو ما المراد من هذه المسألة؟ كلنا نعلم أن الكفار مخاطبون بالإيمان، أي الله جل وعلا يأمرهم بالإيمان، يجب عليهم أن يؤمنوا لله جل وعلا، يجب عليهم أن يسلموا لله جل وعلا، يجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام. المسلم ماذا يفعل؟ يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويبر الوالدين ويقاتل في سبيل الله. المسلم عليه تكاليف. إذا دخل المرء في الإسلام فإنه تكون عليه تكاليف شرعية. الكافر إذا أسلم فصار مسلما، يجب عليه أن يصلي وأن يزكي وأن يحج وأن يصوم وأن يجاهد إلى آخر الفروع التكليفية. ولكن هذا الكافر لم يسلم، فهل يكون مخاطبا بفروع الشريعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ هل يكون مأمورا بها؟ هل يكون مأمورا بها أو لا يكون مأمورا بها؟ هذه هي المسألة. الحنفية الذين ندرس أصولهم الآن يقولون هم يخاطبون بالإيمان أي بالعقيدة، وطالما لم يدخلوا في الإيمان فإنهم لا يخاطبون بالعبادات. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للعبادات. العبادة يتوقف عليها على فعلها ثواب، ويتوقف على تركها إن كانت واجبة عقاب. والكافر، وهذه العبادة تحتاج إلى نية، والكافر حتى وإن أدى هذه العبادة فإن نيته تفتقر إلى الإيمان، فالإيمان هو شرط لصحة العبادات التي يقوم بها المرء أو الشخص. فطالما أن الكفار لم يأتوا بهذا الشرط وهو الإيمان، فكيف تقول إنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ كيف تقول إنهم يطالبون بالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ وانتبه، نحن لا نتكلم عن مطالبتهم بهذه الفروع أي بأدائها في الدنيا، ولكن كما قلت هذه مسألة شكلية. لماذا؟ لأن ثمرة الخلاف فيها لا تظهر في الحقيقة إلا في الآخرة. ثمرة الخلاف لا تظهر فيها إلا يوم القيامة، حينما يحاسب الله جل وعلا الناس على تقصيرهم في أداء ما كلفوا به، فسيحاسب الكفار على تركهم الإيمان، وسيحاسبون على تركهم ما كانوا سيكلفون به عمليا بعد دخولهم في الإسلام بالإيمان بالله تعالى. ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن المؤمنين وهم يقولون للكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. لم نك من المصلين، والصلاة أمر فقهي من فروع الشريعة، ولا تصح الصلاة من الكافر، فكيف يقولون ما سلككم في سقر أي عن الكافرين؟ ما سلككم أيها الكافرون في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. فاستحقوا جهنم، أي هؤلاء الكفار استحقوا جهنم بترك الصلاة. ففي الحقيقة إن هذه المسألة تظهر ثمرتها أي الفائدة منها تظهر فقط متى؟ تظهر في الآخرة. لذلك يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى في كتابه المحصول، وهو من الكتب الواسعة من المراجع الكبيرة في علم أصول الفقه، يقول اعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا، وإنما تظهر فائدته في الأحكام الأخروية، وهي أنه هل يزاد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات؟ هل يزاد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات؟ أي هل سيكون جزء من العقاب الذي يقع على الكفار سببه هو عدم أدائهم هذه العبادات؟ أي إن عذابهم هو بسبب كفرهم بعدم إتيانهم بالإيمان، ولعدم إتيانهم لما كانوا سيكلفون به عمليا بعد الإيمان، فيكون من كفر يحاسب على أنه كفر بالله تعالى، ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم، أي لم يؤدي هذه العبادات التي سقطت بكفره، فيحاسب عليها لأنه باختياره الكفر يكون قد اختار ترك هذه العبادات لأنها لاغية بدون الإيمان. الثمرة في الحقيقة كما قال الإمام الرازي، نعيد كلامه مرة أخرى، اعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف. هذا الكلام قاله في المحصول، يقول اعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف، أي الخلاف في هذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو فقط بالإيمان؟ اعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام المتعلقة بالدنيا، وإنما تظهر فائدته في الأحكام الأخروية، وهي أنه هل يزاد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات؟ هذا هو كلام الإمام الرازي في كتابه الشهير المحصول في أصول الفقه. الحنفية يقولون الكافر لا يخاطب إلا بالإيمان، لا يخاطب إلا بالإيمان. لماذا؟ يقولون إن الخطاب بالتكليف إنما هو للعمل، والكافر ليس أهلا للعمل، ليس الكافر بأهل للعمل، فكيف نقول هم يخاطبون بفروع الشريعة؟ لا يصح ذلك. والعراقيون يقولون إنهم يخاطبون بجميع أوامر الله تعالى ونواهيه من حيث الاعتقاد والأداء في حق المؤاخذة في الآخرة، حيث يعاقبون على ذلك لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. ورد على ذلك الحنفية، أو ما اعتمده الحنفية المعتمدون لما نشرحه الآن، بأن الصلاة حينما ترد هكذا فإنها ترد ويراد بها الإيمان بها أو اعتقاد الصلاة، اعتقاد حقيتها أو اعتقاد حقية هذه الصلاة، بدليل يقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. على ماذا تدل هذه الآية؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، تدل على أن المراد هو حقية هذه الصلاة، بدليل أنهم إن تابوا فإن على المؤمنين أن يخلوا سبيلهم حتى وإن لم يأتي وقت الصلاة ليصلوا، وإن لم يأتي وقت الزكاة أو لم تكتمل شروط الزكاة ليزكوا. فإنه إذا آمن وتاب حتى قبل فعل الصلاة فإنه لا ينظر أو لا يراقب في قضية صلاته، فنعلق قضية الصلاة عليه أو نعلق أمره إلى الصلاة، وإنما يخلى سبيله إن آمن وأقام الصلاة، أي بمعنى آمن بها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالحنفية يقولون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإنما هم مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي. ما هو العهد الماضي؟ هو ما أخذه الله جل وعلا من العهد ومن الشهادة من بني آدم، والذي هو معروف في قوله تعالى، أو يظهر من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، في سورة الأعراف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. الشراح يقولون، يعني هنا الماتن يقول: فصل. والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء، لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح. فيقول: بناء على العهد الماضي، أي لهذه الآية، لقوله تعالى، أو لمدلول هذه الآية، وهو قوله تعالى وهي قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، في سورة الأعراف. فهنا يقال إن هذه الآية يؤخذ منها العهد الماضي، يؤخذ منها العهد الماضي. ولكن بعض الشراح يقول، يعني هكذا قال، ولكنه ليس المراد، ليس المراد. يعني الكفار يطالبون بالإيمان، ولكن هل يطالبون بالإيمان لأجل أمر هم لا يتذكرونه، لأجل عهد ماض هم لا يكلفون به؟ لا. على أي أساس إذن الكفار يطالبون بالإيمان؟ على أساس قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله. أي قل يا محمد، قل يا أيها الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالإيمان إلى كل البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم كلف بأن يبلغ الإيمان لكل البشرية، فالبشرية كلها مكلفة بالدخول في الإيمان، البشرية كلها مكلفة بالدخول في الإيمان. لذلك الكفار مخاطبون بالإيمان، ليس بناء على العهد الماضي الذي هو مدلول قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ولكن لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهم مكلفون ومخاطبون بالإيمان على أساس دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يبلغهم فيها أنهم مكلفون بالدخول في دين الله تعالى. ثم يقول الناظم الماتن رحمه الله: لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح، أي على الصحيح لا يكون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد. لماذا؟ لأنهم أصلا ليسوا بأهل لأداء العبادات، لأن العبادة عمل، وهم ليسوا بأهل للعمل. أما قوله ما يحتمل السقوط، فالصلاة تحتمل السقوط، الصوم يحتمل السقوط، مع عدم المقدرة، الحج يحتمل السقوط. أما ما لا يحتمل السقوط هو ماذا؟ الإيمان. هذا هو مناط أو ضابط التفريق بين ما يخاطب به الكفار وما لا يخاطبون به. الصلاة عندنا تحتمل السقوط، فكانت من فروع الشريعة. الصلاة عندنا تحتمل السقوط فكانت من فروع الشريعة، والزكاة تحتمل السقوط فكانت من فروع الشريعة، وكذلك الصوم والحج هما من فروع الشريعة، وكذلك الجهاد هو من فروع الشريعة، فكل ذلك من فروع الشريعة لأنه يحتمل السقوط. أما ما لا يحتمل السقوط فهو الإيمان، فهم يخاطبون به. في الصحيح لماذا يقول في الصحيح؟ حتى يضع اعتبارا لمن خالف ذلك وقال هم يخاطبون بفروع الشريعة. من الذين قالوا كذلك يخاطبون بفروع الشريعة؟ الجمهور. الجمهور قالوا يخاطبون بفروع الشريعة. الجمهور أو المتكلمون أو الشافعية، وهذا اصطلاح يعني ليس الشافعية المذهب، ولكن الحنابلة اسمهم شافعية في أصول الفقه، والمالكية اسمهم شافعية في أصول الفقه، والشافعية اسمهم شافعية في أصول الفقه. فمنهج الفقه هو شافعية وحنفية، أو متكلمون الذين هم الشافعية الحنابلة والمالكية والشافعية، هم شافعية وهم المتكلمون، والحنفية هم الفقهاء. حنفية وشافعية أو فقهاء ومتكلمون. الجمهور أو الحنفية والجمهور أو الفقهاء والجمهور. الجمهور يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلما قلنا لهم كيف يكونون مخاطبين بفروع الشريعة وهم ليسوا أهلا أصلا، هم ليسوا بأهل من الأساس للشريعة أو للعمل بفروع الشريعة، قالوا إنهم يخاطبون بالإتيان بفروع الشريعة وبالإتيان بشرطها وهو الإيمان. وهذا رد جميل، هذا رد جميل يروقني جدا، وإن كانت المسألة في النهاية هي مسألة شكلية، لأن الأمر كما قال الإمام الرازي رحمه الله لا يظهر أثره إلا في الآخرة، فيزاد العذاب على الكفار في الآخرة. فثمرة هذه المسألة في الحقيقة في الآخرة، ثمرة هذه المسألة في الآخرة. ونحن ندرس الآن ماذا؟ ندرس أصول الفقه. الفقه ما هو؟ هو الأحكام العملية كما عرفنا، والأحكام العملية هي الأحكام التي يمكننا أن نقوم بها الآن، فما لنا وللآخرة أو لأحوال الآخرة في علم أصول الفقه؟ قد نحتاجها في الرقائق أو في المواعظ، ولكن لماذا نحتاجها في علم أصول الفقه؟ لهذا الأمر قصة، أو لهذه المسألة قصة في سبب إدراجها في علم أصول الفقه، والتطرق إليها يخرج بنا عن هذا المستوى في أصول الفقه، لأنها مسألة دقيقة بعض الشيء فلا تناسب هذا المستوى. وهذا حسبنا إن شاء الله تعالى من هذا، أو حسبنا هو هذا المقدار من تلك المسألة، نقرأها مرة أخرى وهي آخر أجزاء الأمر. والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي، وقلنا ليس على بناء على العهد الماضي، وإنما لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بإجماع الفقهاء، يقصد إجماع الفقهاء على أنه على أنهم مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي. يعني لماذا يخاطبون بالإيمان؟ كيف خوطبوا بالإيمان؟ قال بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء. بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء، وهذا ليس صحيحا كما قال بعض الشراح، بل قالوا وليس مراد علمائنا رحمهم الله تعالى، وإنما مرادهم هو الاستدلال بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا هو الذي يتوافق مع طبيعة الشريعة، فكيف يكلفون بأمر هم لا يتذكرونه أصلا؟ كيف يكلفون بأمر هم لا يتذكرونه أصلا، حتى وإن كانت الدعوة أو كان التبليغ هو تذكير بهذا العهد الماضي؟ ولكن الأقرب أن نقول إن التكليف يكون بهذه الدعوة وبهذا التبليغ، لأنهم لا يتذكرون حادث إعطاء العهد بذاته المذكور أو المدلول عليه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء، وقلنا ليس صحيحا، لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح، أي أن الإيمان لا يحتمل السقوط فلا يسقط، وإنما تسقط بقية الفروع التي هي العبادات التي يعني يحتمل أن تسقط، والإيمان لا يسقط بحال، في الصحيح مراعاة لمن خالف في ذلك. ننتقل الآن إلى صورة أخرى من صور الخاص. نحن تكلمنا عن الخاص، والخاص هو أحد أوجه النظم، ووجوه النظم هي تقسيمة من التقسيمات الأربع للقرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. فنحن لازلنا الآن في الخاص، فندرس منه الآن، يعني نحاول أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، لننتهي من الخاص وننتقل إلى الوجه الثاني من وجوه النظم وهو العام، ومن ثم المشترك، ومن ثم المؤول، فنكون بذلك قد انتهينا من وجوه النظم، فننتقل إلى وجوه البيان لننتهي منها، وننتقل إلى وجوه الاستعمال، وننتقل إلى وجوه وقوف المخاطب على المراد من النظم، وبذلك نكون قد انتهينا من تقسيم القرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، ثم ننتقل إلى الدليل الثاني أو الأصل الثاني من أصول الشريعة وهو السنة. فنحن الآن كل أصول الفقه تقريبا التي نتكلم عنها هي محصورة في الأصول الأربعة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. فإذا انتهينا الآن من الخاص نكون قد انتهينا من وجه أول من وجوه النظم، ثم ننتهي من العام، ثم ننتهي من المشترك، ثم ننتهي من المؤول، وبذلك ننتهي من وجوه النظم. فإذا انتهينا من وجوه البيان، ثم انتهينا من وجوه الاستعمال، ثم انتهينا من وجوه الوقوف، نكون بذلك قد استوفينا الكلام على تقسيم الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، لأننا ندرس علم أصول الفقه، وإلا فيمكن أن يقسم إلى مواعظ، وأن يقسم إلى قصص وحكم وما إلى ذلك، ولكن نحن نتكلم عن القرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. فإذا انتهينا من هذه التقسيمة من الوجوه نكون قد استوفينا الكلام في هذا المستوى في علم أصول الفقه، نكون قد استوفينا الكلام على الكتاب الذي هو الأصل الأول من أصول الشرع، ومن ثم ننتقل إلى الأصل الثاني وهو السنة، ثم الأصل الثالث وهو الإجماع، ثم الأصل الرابع وهو القياس، ثم هناك بعض مسائل رئيسية في علم أصول الفقه، وبذلك نكون قد استوفينا المستوى الأول استيفاء جيدا إن شاء الله تعالى من مستويات علم أصول الفقه. فإذا أتقنت هذا المستوى جيدا تكون عندك قاعدة قوية جدا تنطلق منها للتخصص وللتبحر في علم أصول الفقه. يقول: ومنه النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن. الأول ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا، والثاني ما قبح لمعنى في غيره وصفا ومجاورا، والنهي عن الأفعال الحسية من الأول، وعن الشرعية من الثاني. وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده والعكس، والمختار أنه يقتضي كراهة ضده، وضد النهي كسنة واجبة. نقرأ المتن مرة أخرى. النهي، ومنه النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن. الأول ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا، والثاني ما قبح لمعنى في غيره وصفا ومجاورا، والنهي عن الأفعال الحسية من الأول، وعن الشرعية من الثاني. وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، والمختار أنه يقتضي كراهة ضده، وضد النهي كسنة واجبة. كالعادة أقول لك: لا تقلق ولا تتعس ولا تبتئس من المد. الآن هو يقول: ومنه النهي. هذه الواو تعطف، أو هذا حرف الواو يعطف على ماذا؟ هذه هي طريقة المتون. يقول: ومنه النهي. من ماذا؟ أي من الخاص. هل تذكر قبل فترة طويلة في المحاضرة قلنا: ومنه الخاص، ومنه الأمر، من ماذا؟ من الخاص. حينما قلنا في بداية المد في المحاضرة الثانية، والتي هي الأولى في تناول المتن، قلنا حول الخاص: وحكمه تناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان، ومنه الأمر. الآن وبعد كل هذه الرحلة في علم أصول الفقه وفي الأمر، يقول: ومنه النهي، أي من الخاص. فانظر إلى بعد المسافة بين المعطوف والمعطوف عليه. النهي من الخاص، فما هو النهي؟ نحن قلنا في الأمر، يعني إن شاء الله هو سهل جدا، نحن قلنا في الأمر ماذا؟ قول القائل لمن هو دونه: افعل. قول القائل لمن هو دونه: افعل. فما هو النهي؟ هو قول القائل لمن هو دونه: لا تفعل. الأمر هو قول القائل لمن هو دونه: افعل. أما النهي فهو قول القائل لمن هو دونه: لا تفعل. طيب، هل تذكر حينما قلنا إن الأمر يختص بصيغة اللازمة؟ هل تذكر حينما قلنا إنه يختص بصيغة اللازمة؟ هذا هو السبب الذي جعل الأمر خاصا، لأن هذه الصيغة، صيغة الأمر، وضعت لمعنى واحد هو الطلب الجازم للأمر. نفس الشيء يقال هنا في النهي، نفس الشيء يقال هنا في النهي، يختص بصيغة اللازمة. حينما أقول هذا الشيء منهي عنه، لا بد أن يكون هناك نص فيه، قد يكون حراما لأجل أمر آخر، ولكن حينما أقول منهي عنه لابد أن يكون فيه نص، لابد أن تكون فيه صيغة أخص من النص كذلك، لابد أن تكون فيه صيغة عدم الفعل، ولكن تستفاد الحرمة من النهي ومن أشياء أخرى. إذن النهي هو صورة من الصور التي نعرف التي نعلم بها حرمة هذا الشيء. النهي هو صورة من الصور التي نعلم بها حرمة فعل من الأفعال أو حرمة شيء من الأشياء. فالنهي في الحقيقة لا يساوي الحرمة، والحرمة لا تساوي النهي، ولكن النهي هو أحد مسالك الحرام، أو أحد مسالك معرفة الحرام، أو أحد مسالك الحرمة. النهي تماما تماما مثل الأمر في كل شيء تقريبا، ولكن اعكس كل شيء في الأمر. نحن قلنا إن الأمر ينقسم إلى حسن وقبيح، كذلك النهي ينقسم إلى حسن وقبيح. حينما تكلمنا عن الإيمان قلنا إن الإيمان حسن في ذاته، أليس كذلك؟ قلنا إن الإيمان هو حسن في ذاته. لماذا؟ لأنه فيه شكر المنعم سبحانه وتعالى، وفيه شكر الخالق سبحانه وتعالى. فكذلك الكفر منهي عنه لذاته، لعينه. لماذا؟ لأنه هو في ذاته قبيح. فكما أن الإيمان حسن في ذاته، فإن الكفر قبيح في ذاته. كان الإيمان حسنا في ذاته لأمر يتصف به، أي وصفا، وهو أنه فيه شكر المنعم. الكفر كذلك قبيح في ذاته، قبيح في عينه وضعا. لماذا؟ لأنه وضع لمعنى قبيح وهو فالكفر قبيح في ذاته لأنه وضع، أي وضعا، لأنه وضع لشيء قبيح وهو كفران النعم أو الكفر بالخالق سبحانه وتعالى. كذلك إذا قام أحدهم ببيع الحر، إذا قام أحدهم ببيع الحر، هناك في مصر كان هناك يعني حادثة مشتهرة من خلال السينما، يعني العتبة الخضراء، منطقة العتبة هناك في وسط البلد، هناك منطقة اسمها شهيرة جدا اسمها العتبة. العتبة هذه مكان تجاري كبير. هناك حادثة أو قصة سينمائية قديمة في مصر، أن هناك أحد النصابين قد باع العتبة الخضراء، هي ملك مشاع للشعب، فباعه أحد النصابين المخادعين، باع هذا المشاع أو باع هذه العتبة، باع تلك المنطقة أو ذلك الميدان، باعه لأحد المغفلين. كذلك إذا ادعى أحدهم أنه يملك فلانا، وكان فلان هذا حرا، إذا ادعى أحدهم أنه يملك فلانا وكان هذا الفلان حرا، هذا البيع قبيح في ذاته أم قبيح لغيره؟ هو قبيح في ذاته لأنه باع حرا، ولكن من أين جاء هذا القبح؟ من أين علمنا هذا القبح؟ أم من العقل أم من الشرع؟ علم من العقل قبحه أو من الشرع؟ علم قبحه من الشرع، لذلك هو قبيح لعينه، ولكن شرعا وليس وضعا. الكفر قبيح لذاته وضعا، أي أنه هو ذاته وضع لشيء قبيح، وهو الكفر بالله تعالى، أو كفران النعم، حتى لا نكون قد فسرنا الماء بعد الجهد بالماء. الكفر بالله تعالى وضع لمعنى قبيح وهو كفران النعم. طيب، بيع الحر، شخص ادعى أنه يملك فلانا، يعني أخبر فلانا أنه يملك الفلان هذا الثالث، فباعه له، وكان الثالث هذا حرا، هذا أيضا قبيح لذاته، ولكنه قبيح لذاته شرعا، لأننا علمنا من الشرع، وإلا فالبيع في ذاته لا شيء فيه ويحقق المصلحة، فعلمنا القبح من الشرع لا من العقل. طيب، هذا الشيء الذي حرم أو الذي قبح، هذا المنهي عنه، نحن نتكلم عن المنهي عنه، فنحن في النهي الذي هو عكس الأمر أو ضد الأمر، وهما من أحوال أو من صور الخاص. فالمنهيات عنها قبحها، هذه المنهيات عنها لذاتها قبحها، ما حكمه؟ يعني تلك المنهيات التي قبحها هذا وصفه، أنه لذات هذه الأشياء المنهية عنها، قبحها نابع من ذاتها وضعا أو شرعا، ما حكمها؟ هنا يقول الأصوليون: المنهي عنه هنا غير مشروع أصلا، غير مشروع أصلا، واضح؟ أو حتى نقترب من الاستعمال الأصولي المشتهر، يقولون: هو غير مشروع بأصله ولا بوصفه، هو غير مشروع بأصله، يعني هو من أصله غير مشروع، لأنه هو في ذاته قبيح، قبحه نابع عن عينه وضعا أو شرعا، قبحه نابع عن ذاته، يعني حينما كان قبيحا لأنه هو في ذاته قبيح وضعا أو شرعا، يعني قبحه الشرع لذاته، أو كان في ذاته موضوعا لشيء قبيح. فالكفر وكبيع الحر، بيع الحر قبيح في ذاته، قبحه الشرع في ذاته، وكفر النعم أو الكفر بالله تعالى هو قبيح في ذاته وضعا، لأنه وضع لشيء قبيح وهو كفران النعم. فالقبح هنا منبعه عين أو ذات هذه الأشياء. طيب، لذلك حينما نقول هنا الكفر أو بيع الحر، هل يمكن أن نقول إن الكفر، هل يمكن هنا أن نقول إن الكفر بالله تعالى قبح لمعنى لغير الكفر؟ لا، هو في ذاته قبيح. بيع الحر هل هنا يعني قبح لشيء غير بيع الحر؟ لا، هو بيع الحر قبيح في ذاته، هو بيع للحر فهو قبيح في ذاته. نحن نتكلم عن بيع الحر، لا نتكلم عن البيع في ذاته، لأننا نتكلم عن المنهيات، والبيع غير منهي عنه، البيع غير منهي عنه، وإنما المنهي عنه هو بيع الحر ذاته. طيب، هناك أشياء قبحت لمعنى في غيرها، مثل صوم يوم النحر، صوم يوم النحر، صوم يوم النحر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصيام، هذا الصيام هل هو قبيح لذات الصيام أم هو قبيح لوصف تعلق به وهو أنه أسقط في يوم النحر؟ هو قبيح لأنه أسقط في يوم النحر، فكان هذا القبح، كان هذا القبح لذات الصيام أم للوصف المتعلق بالصيام، للوصف الزمني المتعلق بالصيام وهو أنه أسقط في يوم النحر؟ هو حرام أو هو قبيح؟ قبحه نابع من الوصف الذي علق بالصيام، من الوصف الذي الوصف الزمني الذي تعلق بالصيام وهو كونه في يوم النحر، أي أن هذا الشيء أو هذا المنهي عنه فيه جانبان، فيه عين الشيء وهي ليست قبيحة في ذاتها لأنه صيام، والصيام قربة لله سبحانه وتعالى. ثم هناك ماذا؟ يوم النحر أو زمان النحر. هذا الوصف الذي هو الزمان هو الذي جعل الصيام قبيحا في هذا الوقت، أو هو منبع هذا القبح. فمن هنا نقول، أو يقول الأصوليون، إن المنهي عنه هنا مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، أي أن أصله وهو الصيام هو مشروع، أما وصفه وهو كونه في يوم النحر فهو قبيح غير مشروع، فهذا هو حكمه. وهناك صورة أخرى من الأمور المنهية عنها، هناك صورة أخرى من الأمور المنهية عنها لأشياء في غيرها. طيب، ما هي هذه الصورة؟ في الصورة التي تناولناها الآن، صيام يوم النحر هو اسمه يوم النحر، فصيامه هو صيام يوم النحر، هو هذا الوصف وصفا واحدا أو حالة واحدة، صيام يوم النحر. في الصورة التي معنا تلك، ما هو الوصف تحديدا؟ نحن تكلمنا عن أن الوصف الزمني هو يوم النحر، هو كونه في يوم النحر، ولكن أبحث عما وراء ذلك. أنا شرحتها بتلك الطريقة للتسهيل، لكن لماذا كان يوم النحر قبيح صيامه؟ لماذا كان القبح نابعا من وصف يوم النحر؟ يقول الأصوليون، لأن فيه الإعراض عن ضيافة الرب سبحانه وتعالى في هذا اليوم، فيه الإعراض عن ضيافة المولى سبحانه وتعالى في هذا اليوم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم هو يوم أكل وشرب، فأنت تصوم هذا اليوم، إذن أنت تعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تتعبد إلى الله تعالى بصيام هذا اليوم، فالله تعالى لم يطلب منك ذلك ولا حتى على سبيل الاستحباب، بل إن هذا الصيام في هذا الوقت فيه معنى قبيح، المعنى القبيح نابع من إعراضك أو من إعراض الصائم في هذا اليوم عن ضيافة المولى سبحانه وتعالى. فحينما نتكلم عن صيام يوم النحر، ففيه هنا معنى لا ينفك، يعني هو قائم بالمنهي عنه لا يقبل الانفكاك عنه، وهو يوم النحر، وهو الإعراض عن ضيافة الرب سبحانه وتعالى في هذا اليوم. فأنت إذا صمت في هذا اليوم تكون قد ارتكبت وصفا لا يقبل الانفكاك عن يوم النحر، يعني الله سبحانه وتعالى أتم هذا الدين وجعلت من شعائرنا أو شرائعنا، من هذه الشرائع أو الشعائر أن يوم النحر هو يوم ضيافة من الرب سبحانه وتعالى، جعل كذلك إلى يوم الدين، فلا يقبل الانفكاك بحال. انتهى الأمر وانتهى التشريع، تم التشريع وانتهى. فضيافة الرب سبحانه وتعالى هي صفة ملازمة ليوم النحر، فالإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى هو صفة ملازمة لصيام يوم النحر. طيب، هناك من يبيع أو يشتري في يوم الجمعة، يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فنهى الله جل وعلا عن البيع في وقت صلاة الجمعة أو بعد النداء إلى صلاة الجمعة، فهذا منهي عنه أم غير منهي عنه؟ هو منهي عنه، ولكن هل النهي عنه لذاته أم لشيء آخر؟ يعني هل البيع هنا هو الذي نهي عنه أم لشيء آخر؟ نهي عنه لشيء آخر، وهو النداء أو كونه في وقت النداء. ولكن هذا الوصف أو هذا الشيء المجاور الذي هو وقت النداء، هل يقبل الانفكاك عن البيع أو لا يقبل؟ هل يقبل الانفكاك عن البيع أو لا يقبل الانفكاك؟ هو يقبل الانفكاك. لماذا؟ لأنه ليس لوصف في المنهي عنه، وإنما هو لشيء مجاور، وما كان مجاورا للشيء يقبل الانفكاك عن هذا الشيء. يعني ما الفرق بينها؟ أولا، ما السمة المشتركة بين البيع وقت صلاة الجمعة، بين البيع وقت صلاة الجمعة وبين صوم يوم النحر؟ السمة المشتركة أولا هي أن صوم يوم النحر والبيع وقت النداء أو بعد النداء منهي عنهما لا لذاتهما وإنما لغيرهما، فهما في أصلهما مشروعان، هما في أصلهما مشروعان، يعني من الدين. أما السمة التي يختلفان فيها فهي أن ما قبح لأجله صوم يوم النحر هو صفة ملازمة لهذا اليوم أو لهذا الصيام، وهي الإعراض عن ضيافة المولى سبحانه وتعالى. أما الذي هذا الغير الذي قبح لأجله البيع وقت النداء فهو ليس صفة ملازمة، وإنما هو شيئا مجاورا يقبل الانفكاك فيه، وهو كونه وقت النداء. فعندنا الآن أمور منهي عنها قبحت لمعنى في ذاتها، وذلك إما وضعا كالكفر، وإما شرعا كبيع الحر. وهناك أشياء منهي عنها لأمور خارجة عنها أو لأمور غيرها، يعني وهذا إما أن يكون وصفا كصوم يوم النحر، وإما أن يكون مجاورا كالبيع وقت النداء. ما قبح لمعنى في غيره فهو أي كبيع كصوم يوم النحر والبيع وقت النداء، ما قبح هذا الذي قبح لمعنى في غيره يقال فيه مشروع بأصله غير مشروع بوصفه، مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. أما ما قبح لمعنى في ذاته أو في عينه كالكفر وكبيع الحر فهو منهي عنه لعينه، فهو غير مشروع بأصله، هو غير مشروع بأصله. ماذا ينبني من التطبيق الفقهي على ذلك التوصيف أو على ذلك الكلام؟ ينبني على ذلك أن الأمور التي قبحها في عينها كالكفر وكبيع الحر هي أصلا غير مشروعة من أصلها أو بعينها، فلذلك لا تتصور شرعا ولا تصح بحال. أما الأمور التي هي مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها، إذا فعلها الإنسان فإن لها قدر من الصحة على حسب أصلها، وفيها قدر الإساءة على حسب أو على قدر هذا الغير الوصف أو المجاور الذي هو مصدر قبحها، مصدر قبحها. يعني من نذر أن يصوم يوما لله تعالى فصام يوم النحر يكون قد أساء بصيامه يوم النحر لأنه أعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، ولكن تبرأ ذمته بصيام هذا اليوم لأن الصيام مشروع بأصله. وإنما هذا الوصف ألحق بهذا الصائم وصف الإساءة، ولكنه أجزأه وأسقط عنه صيام اليوم لأن أصل الصيام مشروع وقد أسقطه في يوم فعلا. وكمن باع أو اشترى وقت النداء وقت صلاة الجمعة، هذا قد أساء وارتكب شيئا قبيحا لأنه أتى منهيا عنه، وهو ما نهي عنه لشيء مجاور له وهو البيع في وقت النداء. فهذا الشخص هنا يكون قد أساء لأنه باع واشترى في وقت الجمعة، ولكن هل البيع فاسد؟ هل يكون البائع كمن سرق المال ويكون المشتري كمن سرق السلعة؟ هل السلعة حرام والمال حرام هنا لأن البيع غير صحيح؟ هل يكون كذلك؟ لا. لماذا؟ لأن البيع مشروع بأصله، وإنما حرم هنا أو قبح في الشرع هنا. لماذا؟ قبح في الشرع هنا لأنه ألحق به شيء مجاور وهو كونه في وقت النداء، ألحق به شيء مجاور وهو وقت النداء أو وهو النداء، فهنا يصح هذا بأصله ويقبح بوصفه. فمن صام من نذر أن يصوم لله تعالى يوما فصام يوم النحر أجزأه ويكون قد أساء، ومن باع أو اشترى يوم الجمعة كان البيع والشراء صحيحا كان كل من البيع والشراء صحيحا، ولكنه أساء لأنه فعل ذلك مع مجاور قبيح، وهو أو مع مجاور كان هو مصدر القبح، وهو كونه في وقت النداء. وهكذا أصول الفقه لا بد أن ينبني عليها الفقه، وما نعرضه هنا هو أصول الحنفية، وهناك يعني اختلافات في هذه الأصول بين الحنفية وغيرهم، فنحن هنا نؤسس على هذا المذهب، وهو مدرسة كبيرة معتبرة، وهي ركن الفقه وطريق أساسي وقوي للتعلم. وأي مدرسة أصولية فقهية من المذاهب الأربعة، أي مدرسة أصولية فقهية من المدارس الأربعة تكفي إن شاء الله تعالى للانطلاق للتخصص والتعلم، وإنما المهم في كل ذلك أن يتوفر المعلم، سواء أستاذ أو من الجامعة أو شيخ أو ما إلى ذلك. طيب، هناك أمور حسية، بمعنى يعني معرفتها تعرف، معرفتها تكون بالحس لا تكون بالشرع، لأن لا يشترط في معرفتها الشرع. كشرب الخمر، معلوم قبل الشرع أو غير معلوم؟ معلوم قبل الشرع. الزنا، معلوم قبل الشرع أم غير معلوم قبل الشرع؟ يعني قبل وجود شريعة الإسلام، معلوم قبل الشرع. طيب، القتل معلوم قبل الشرع أم غير معلوم قبل الشرع؟ معلوم قبل الشرع. يقولون النهي عن الأفعال الحسية، يعني هذا مجرد ضابط، الأصوليون يلعبون كثيرا في هذه الأمور، يعني هي ألعاب عقلية منطقية استقرائية تسهل الفهم، يعني هي يعطونك قواعد تأملوا فيها فوجدوها صحيحة، فيعطونك هذه القواعد حتى تستوعب بها المسائل، ويقربوا لك المسائل من خلال إعطائك القواعد. يقولون كل ما وجدته من النهي عن الأفعال الحسية، أي التي هي تعرف حتى قبل وجود الشرع، فهذه المنهيات هي من القسم الأول. القسم الأول في ماذا؟ القسم الأول أي الذي قبح لمعنى في عينه، وتحديدا وصفا، يعني الكفر والقتل والزنا وشرب الخمر هي أشياء قبيحة في ذاتها، هي أشياء قبيحة في ذاتها. فالنهي عن هذه الأفعال الحسية، أي التي تعرف بالحس، ولا ننتظر الشرع لنتعرف عليها، نحن عرفناها ضرورة بالحس حتى قبل وجود الشرع، فهذه الأشياء كالقتل كشرب الخمر والزنا، هذه الأشياء قبيحة في ذاتها. والنهي عن الأمور الشرعية، أي التي ما عرفناها إلا من خلال الشرع، هي من المعنى الثاني، أي هي من القسم الثاني من الأمور المنهية عنها، وهي ما نهي عنه لمعنى في وصفه، أي هي كصوم يوم النحر. الأمور الشرعية هي التي لم نعرفها إلا من جهة الشرع، كالصلاة والصوم. هذه التقسيمة ليست صعبة، هي عقلية بحتة، هي عقلية نظرية بحتة. كيف ذلك؟ الأمور الحسية التي نعرفها قبل ورود الشرع بها هي أمور حينما نهي عنها نهي عنها لذاتها، أي هناك شيء هكذا نعرفه، شيء بين قوسين نعرفه قبل ورود الشرع به، نعرفه من الحس، نحن نشعر به، القتل نشعر به، الزنا نشعر به، شرب الخمر نشعر به، فإذا جاء الشرع ينهى عنه فهنا يكون النهي عنه لهذا الشيء الذي نحن نعرفه، فالشرع جاء لينهى عن شيء نحن نعرفه مسبقا، فكان النهي عن ذات هذا الشيء. يعني عندنا شيئان، عندنا النهي، عندنا الشيء الذي نعرفه وعندنا النهي. الشيء الذي نعرفه هو يسبق النهي، فلما جاءت الشريعة جاءت بالنهي وأسقطته على هذا الشيء الذي نعرفه مسبقا، فكان منهيا عنه لذاته، يعني كله على بعضه منهي عنه، كله منهي عنه لذاته. أما الأشياء الشرعية، أي الأشياء التي جاء الشرع بها، الأشياء التي جاءنا الشرع بها كالصلاة والصوم، فالشرع أصلا جاء بها مشروعة. انتبه، الشرع علمنا أن الصلاة مشروعة وعلمنا أن الصوم مشروع، فلما نهى عن هذه الأشياء نهى عنها لأمور خارجة عنها، لأنها في أصلها الشرع أمرنا بها، هي في أصلها مشروعة، في أصلها هي مأذون فيها. أما الأشياء التي قبل ورود الشرع بها نعرفها بالحس فقد جاء الشرع نهى عنها بالكلية، هكذا كأن الشرع يقول أنتم تعرفون القتل، القتل حرام، إذن نهي عنه لعينه كله على بعضه. أنتم تعرفون الزنا، الزنا حرام، إذن نهي عنه كله على بعضه. أنتم تعرفون شرب الخمر، شرب الخمر حرام، إذن نهي عنه كله على بعضه، أي نهي عن عينه، فهو حرام أو هو قبيح لعينه، قبحه من عينه من ذاته. أما ما علمنا الشرع إياه أولا ثم نهانا عنه، فإن الشرع نهى عن أشياء نقوم بها لأوصاف تعلقت بها كالصلاة، نهي عن الصلاة مثلا في أوقات محددة، وكالصيام نهي عن صيام يوم النحر، فهي محرمة لأمور تعلقت بها. فلو قلنا صلاة كذا منهي عنها فهو منهي عنها، فهي منهي عنها لوصف تعلق بها. صوم يوم النحر منهي عنه، فهو منهي عنه لوصف تعلق به، وهو الإعراض عن ضيافة المولى سبحانه وتعالى. هذا هو توضيح قول الماتن رحمه الله تعالى، يقول ومنه النهي، وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن، وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن. الأول ما قبح لمعنى في عينه وضعا أو شرعا، والثاني ما قبح لمعنى في غيره وصفا ومجاورا. والنهي عن الأفعال الحسية من الأول، وعن الشرعية من الثاني. وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، والمختار أنه يقتضي كراهة ضده، وضد النهي كسنة واجبة. هذا هو المقدار الأخير الذي نتناوله، ولكن انظر إلى المتن كيف هو مختصر، وانظر إلى المتن كيف ينتفش إلى شرح وبسط أكبر بكثير من حجمه، لأن المتن المختصر كما قلنا إنما تختصر الكلمات لتحفظ، وإنما تبسط لتفهم، فالمطولات لا تحفظ، التي تحفظ هي المختصرات، والمختصرات لا يفهم منها، وإنما يفهم من المطولات والشروح. قضية هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ دعك من المتن وكن معي. حينما يأمر الله جل وعلا بشيء ما، فهل يؤخذ من هذا اللفظ، لفظ الأمر، هل يؤخذ منه، هل يؤخذ من ذلك النهي عن ضده؟ وهل حينما ينهى الله جل وعلا عن أمر، أو ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر، عن شيء ما، هل يكون عين هذا اللفظ الناهي، هذه صيغة النهي، هل تكون أمرا بالضد أم لا؟ هذه مسألة طويلة اختلف فيها الأصوليون على أقوال عدة، ولكن نحن في هذا المقام يعنينا مذهبنا الذي ندرسه في الأصول. يقول الماتن هنا: وقد اختلف العلماء، فقال بعضهم الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس، والمختار أنه يقتضي كراهة ضده، وضد النهي كسنة واجبة. ما معنى هذا الكلام؟ نهيت عن القيام، نهيت عن القيام، فهل هذا أمر بالجلوس من حيث اللفظ؟ هل هذا أمر بالجلوس؟ نهيت عن القعود، فهل هذا أمر بالقيام؟ الكثير من الأصوليين يقولون إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هكذا قال البعض، أو كثير من الأصوليين إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعكس، النهي عن شيء أمر بضده. الحقيقة أن الذي اعتمده الأصوليون من الحنفية هو غير ذلك. يقولون حينما نأمر بشيء ما، أو حينما يأتي الشرع آمرا بشيء ما، فهنا يكون عندنا نص في المأمور به، أي الشيء المأمور، ولكن ليس عندنا نص في ضد هذا المأمور به. يعني هذا الضد، ضد هذا المأمور به، ليس هناك نص، فلا نأخذ النهي من هذا النص بذاته، وإنما نحاول أن نثبت بعض أو أدنى وأقل ما نستطيع أن نثبته من خلال هذا النهي، أو من خلال هذا الأمر. يعني حينما يأمر الشرع بأمر ما، آتي هنا وأقول إن المأمور به هنا فيه نص، ولكن عكس المأمور به ليس فيه نص، فما هو الحكم الذي أثبته لهذا العكس الذي ليس فيه نص؟ واضح؟ لماذا؟ قال الأصوليون إن هذا حينما يأمر الشرع بأمر، فإن هذا الضد ليس فيه نص، وإنما سأثبت النهي عن هذا الضد بالضرورة. ما هي الضرورة؟ هو أن ضد هذا المنهي عنه وهو المأمور به فيه نص بفعله، فيه نص بالأمر به، فيثبت أي بالضرورة بقدر فقط ما تندفع به هذه الضرورة. والضرورة تندفع بأدنى شيء يثبته، تندفع الضرورة بأدنى شيء يثبته هذا الأمر. فحينما آمر بشيء ما، أو حينما يأمر الشرع بشيء ما، ما هو أقل ما يثبته هذا الأمر في الضد؟ في أحوال دراستنا حينما يأمر الشرع بشيء ما، فضد هذا الشيء إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها، واضح؟ فما هو أقل هذا الضد؟ أقل هذا الضد هو الكراهة. أقل هذا الضد هو الكراهة. ومن هنا قال الأصوليون إن الأمر بالشيء هو يقتضي كراهة ضده. لماذا؟ لأنهم قالوا إن أقل شيء يثبته هذا الضد هو الكراهة. ولما كان يمكن أن يثبت النهي، يمكن أن يثبت ماذا؟ يمكن أن يثبت الحرمة. قالوا ولكن الحرمة أو حتى الكراهة التحريمية لابد فيها من نص، لابد فيها من نص، وليس لدينا نص هنا، فكيف نثبتها؟ كيف نثبتها؟ قالوا إذا نثبت أقل شيء يمكن إثباته بالأمر، ما هو؟ الكراهة. فقالوا إن النهي عن شيء يقتضي كراهة ضده. والعكس في قضية النهي، قالوا إن النهي عن شيء يقتضي ماذا؟ هل يقتضي الأمر بضده؟ قالوا لا، إن الأمر بهذا الضد يحتاج إلى نص، إن الأمر بالضد يحتاج إلى نص، وليس عندنا نص هنا، ليس عندنا نصا هنا. فماذا يفعلون؟ قالوا نثبت أقل ما يثبته النهي. ما هو أقل ما يثبته النهي؟ استحباب أو سنية الضد، استحباب أو سنية الضد. فقالوا النهي عن شيء ضده هو كسنة واجبة، أي سنة مؤكدة. ومن هنا قالوا لما كان في قضية النهي، قالوا لما كان المحرم منهيا عن لبس المخيط كان من السنة أن يلبس الإزار والرداء، كان من السنة أن يلبس الإزار والرداء. لماذا؟ لأنه منهي عن لبس المخيط. لماذا لا تقول واجب عليه أن يلبس المخيط، واجب عليه أن يلبس الإزار والرداء؟ لماذا؟ نقول لأنه لم يرد نص في وجوب، لم يرد نص في وجوب أن يرتدي الإزار والرداء، وإنما نهي عن لبس المخيط أو عن أن يلبس المخيط، فأثبتنا أقل ما يقتضيه النهي وهو السنية، فقلنا بسنية أن يلبس الإزار والرداء. أعلم أن هذه المسألة شائكة في الفهم إلى حد كبير، وأنا كان بودي أن أتعمق فيها في هذه السلسلة، كان بودي في هذه المحاضرة أن أتعمق فيها، ولكن للأسف ليس فيها درجات، إن فهمها بالصورة المتكاملة يقتضي التعمق فيها إلى حد يبعدنا عن المستوى الحالي الذي نحن فيه. فهذا القدر الذي قمت بتوضيحه في هذه المحاضرة هو كاف إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة، أن تفهم فقط أن تفهم لماذا قالوا إن الأمر بالشيء نهي، إن أمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، وإن النهي عن شيء يقتضي استحباب أو يقتضي سنية ضده. فهنا الأمر بشيء لماذا يقتضي كراهة ضده، والنهي عن شيء لماذا يقتضي سنية ضده. فإنما هو لعدم وجود النص في هذا الضد فنثبت الحد الأدنى الذي تندفع به الضرورة، ضرورة وجود ضد في كل من الأمر والنهي، فتندفع الضرورة بالحد الأدنى وهو الكراهة في ضد الأمر والسنية في ضد النهي. فهذا القدر الآن مطلوب. فعل يعني أعلم أنه قد يكون هناك بعض الشعور بتناقضات أو بعدم المنطقية، ولكن الأمر فيه تفصيل أكبر، ولا أرى هذا هو مجاله، فنكتفي منه بهذا القدر. وإن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة والتي ربما نشرح فيها متن المنار ذاته أو ذاته للنسفي رحمه الله تعالى، والذي نقوم الآن بشرح مختصره للمبتدئين، ربما إن شاء الله تعالى بل غالبا سنتعمق فيها ونتناولها بصورة مفصلة إن شاء الله. هنا يكون كلامنا قد انتهى عن الخاص، هنا كلامنا عن الخاص قد انتهينا منه، ونراجع مراجعة سريعة. أصول الشرع ما هي؟ أصول الشرع هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أما الكتاب فإنه القرآن المنقول متواترا، الكتاب الذي هو القرآن هو القرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى، هو نظم ومعنى. وأقسام هذا النظم والمعنى، أي أقسام، لماذا قلنا هو نظم ومعنى؟ لماذا قلنا إن القرآن نظم ومعنى؟ لندفع به ظن من يظنون أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول إن القرآن هو المعنى دون اللفظ، لأنه في قوله القديم قبل أن يرجع إلى قول صاحبيه كان يقول بجواز القراءة في الصلاة بالفارسي، فيفهم البعض أنه يقول بقراءة القرآن بالفارسي، فاستنبطوا من ذلك أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول إن القرآن هو المعنى فقط دون النظم. وأبو حنيفة لم يقل بجواز قراءة القرآن بالفارسية، وإنما يقول بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة، كان يقول بذلك، كان يقول، لا يقول ما كان يقول بجواز قراءة القرآن. يعني حتى على الرغم من أن هذا القول قد رجع عنه، فهذا القول المرجوع عنه لا يدل على فهم هؤلاء. هو كان يقول بجواز القراءة، أي القراءة في الصلاة عموما بالفارسية، ولم يقل بجواز قراءة القرآن بالفارسية. فرق كبير جدا. لو قال يجوز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة، فهنا نقول نعم إنه يقول إن القرآن هو المعنى فقط، لأنه لم يثبت القرآنية للنظم، أي للألفاظ المركبة. إنه لم يثبت هنا، لو افترضنا ذلك، فهو لم يثبت القرآنية للألفاظ المركبة. وإنما قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة، فهذا يعني نعم إن القرآن هو المعنى فقط، ولكنه كان يقول بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة وليست هي قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة، ولهذا يقول هنا وهو نظم ومعنى. ثم أقسامهما أربعة، الأول في وجوه النظم، طيب والثاني في وجوه البيان، طيب والثالث في وجوه الاستعمال، طيب والرابع في وجوه وقوف المتكلم على المراد من النظم. والنظم وجوه النظم هي الخاص والعام والمشترك والمؤول، الخاص والعام والمشترك والمؤول، ومن هنا نعرف أو نعلم ما هو القسم القادم أو ما هو الموضوع الذي سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، هو العام، بعدها المشترك، بعدها المؤول، يعني بعد قسم العام قسم المشترك ثم قسم المؤول، وربما يكون ذلك في محاضرة واحدة هي المحاضرة القادمة إن شاء الله، لننتهي بذلك من وجوه النظم. تكلمنا في المحاضرات الثلاث الماضية عن الخاص، وقلنا هو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد سواء كان جنسا أو كان نوعا أو كان عينا، وقلنا حكمه هو أنه يتناول المخصوص قطعا وأنه لا يحتمل البيان، قلنا إنه لا يحتمل البيان لأنه بين في ذاته، فبيانه هو تحصيل حاصل. وتكلمنا عن بعض صوره حينما قال الماتن ومنه الأمر، وقلنا إن الأمر يختص بالصيغة اللازمة بالأمر، وقلنا إن الأمر هو أحد أوجه أو أحد مسالك الوجوب، إن الأمر هو أحد مسالك الوجوب وليس هو مسلك الوجوب، حتى لا يقول أحدهم يعني لا يتصور التصور الصحيح فيأتي ويقول هناك واجبات ليست فيها صيغة أمر، فلماذا أثبتتم بها الأمر، فلماذا أثبتتم بها، فكيف فلماذا نفيتم عنها الأمر، ولماذا أثبتتم الصيغة للأمر؟ إن نقول له إن كلامك مبني على أن كل واجب هو مأمور به، وهذا غير صحيح، كلامك مبني على أن كل واجب مأمور به وهذا غير صحيح، وإنما الوجوب من أحد صور إثباته هو الأمر، الوجوب من أحد صور إثباته الأمر، إحدى الصور في إثباته الأمر. تكلمنا عن ذلك، يعني قلنا إنه يقتضي أي ارتباط الأمر بالصيغة اللازمة، يقتضي أن يكون الفعل غير موجب، يعني لا يثبت به الوجوب، وقلنا إن هذه مسألة أصولية واسعة، وتكلمنا كذلك على ما يوجبه الأمر، فقلنا هو يوجب الوجوب سواء كان بعد الحظر أو قبله، وتكلمنا عن ذلك باستفاضة، وقلنا هو لا يقتضي التكرار ولا يتحمله سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، وقلنا هو يقع على أقل جنسه ويحتمل كل الجنس على الصحيح خلافا لزفر الذي يقول هو يحتمل العدد، وتكلمنا على حكمه وهو الأداء والقضاء، وتكلمنا عن الأداء أنواع الأداء وأنواع القضاء، وتكلمنا عن قضية الحسن والقبح، وقضية الحسن والقبح هي قضية واسعة أيضا جدا في علم الأصول، ولكن تناولنا منها بقدر ما يخصنا في هذا المستوى وبقدر ما يقيدنا به المتن المدروس في هذا المستوى. وتكلمنا كذلك عن مخاطبة الكفار بالأصول، أصول الإيمان وبفروع الشريعة، وهي مسألة كذلك شهيرة في علم الأصول، تناولناها أيضا بقدر ما يقتضيه هذا المستوى. وأخيرا تكلمنا عن مسألة أيضا شهيرة ربما سنبسطها بعد ذلك إن شاء الله في المستوى القادم، وهي قضية الأمر بالشيء وضده، والأمر بالشيء وضده، والنهي عن شيء وضده. وتوقفنا عند ذلك، أو بذلك ينتهي الكلام على الخاص الذي هو أحد وجوه النظم. وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة سنتناول العام، ونتناول إن شاء الله تعالى المشترك والمؤول. غالبا سيكون هذا ستكون المحاضرة شاملة لبقية وجوه النظم، لننتقل بعدها إلى ماذا؟ إلى وجوه البيان، ثم وجوه الاستعمال، ثم وجوه وقوف المخاطب على المراد من النظم. وبذلك ينتهي الكلام على الأصل الأول من أصول الشرع، وهو الكتاب الذي هو القرآن المنقول متواترا. والحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.